لحاجة، لكن ترك الجماع لها أحوط، لأنك لم تدخل بها الدخول الشرعي، وربما حملت من جماعك لها فيخشى أن تتهم بغيرك أو أن تتهم أنت بغيرك، فينبغي ألا تفعل. وينبغي في هذه الحال أن تتركها مع أهلها، وأن تشتري حاجاتها مع أهلها، تترك خلوها بها حتى لا تقع مسألة الجماع، احتياطا وبعدا عن الخطر، وإلا فهي حل لك زوجتك، لكن قد يترتب على الجماع أشياء لا تحمد عقباها، فالأولى بك والأحوط لك ترك ذلك حتى يتم الدخول على الوجه الشرعي إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي مريضة ولا تستطيع الصيام، هل تكفيها الكفارة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان مرضها يرجى برؤه فإنها تنتظر حتى تشفى إن شاء الله وتصوم، لقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان مرضها لا يرجى برؤه، أو كانت كبيرة السن تعجل عن الصيام، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة ويكفيها ذلك والحمد لله، تجمع الجميع ويدفع لبعض الفقراء عن جميع الشهر ولو فقيرا واحدا في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد رب النبي أحمد عبد المقصود يونس بعث برسالة وضمنها سؤالا واحد في الطلاق، يقول فيه: رجل طلق زوجته الطلقة الأولى ثم راجعها ثم الثانية وراجعها ثم الثالثة، فهل تحل له أم لا؟ يقول الله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل لهم من حتى تنكح زوج غيره. إذا طلقها الثالثة انتهت، هي آخر شيء، والطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة، طلق واحدة ثم يراجع، ثم إذا طلق الثانية وله رغبة راجعها، ثم الثالثة بعدها رجع، إذا كانت كل واحدة واقعة. أما إذا كان هناك مانع من وقوع بعض الطلقات، هذا ينظر فيه من جهة المفتي، ينظر يعني أمره على المفتي على العالم الشرعي حتى ينظر في كيفية وقوع الطلقات الثلاث، فإن كان هناك أسباب تمنع وقوع بعض هذه الطلقات أفتاه وأخبره. أما إذا كانت طلقات واقعة، طلقها طلقة واقعة وراجعها، ثم طلقها طلقة واقعة ثم راجعها ثم طلقها الثالث، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق وهي حبلى أو في طهر لم يجامعها فيه، فإنها تحرم عليه بذلك وتكون قد بانت منه. أما إذا كان في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض والنفاس، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على أنها تقع الطلاقة، تقع الطلاقة في الحيض والنفاس وفي الطهر الجامع حصل في جماع وليست حبلى ولا آيسة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقع، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمره بمراجعتها لما طلقها وهي حائض، وقال لأبي عمر: أمره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها. وفي رواية أنه لم يرها شيئا، قال أنه لم يرها شيئا، وقال: إذا طهر فليطلق أو ليمسك. هذا الراجح أنها لا تقع في هذه الحال الحيض والنفاس وفي الطهر الذي حصل فيه جماع وليست حبلى ولا آيسة، إلا إذا حكم به حاكم، إذا حكم بقاضي وأمضاه تبع الجمهور فإنه يمضي، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والواجب على المؤمن ألا يطهر إلا على وجه، ألا يطلق إلا على وجه الشرعي، لا يعجل في الطلاق، الواجب أن يطلق طلاقا شرعيا في حال كونها حاملا أو في حال كونها طاهرا طهرا ليس فيه جماع، هذا هو الطلاق الشرعي. إلا إذا كانت آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها متى شاء، ليس لها وقت بدعة لكبر سنها، وهكذا إذا كانت حامل له يطلقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمر طلقها طاهرا أو حاملة، يعني طاهرا طهرا لا جماع فيه أو حاملة. وبكل حال فالمشروع المؤمن إذا أراد الطلاق أن يطلق عن بصيرة ولا يعجل، إذا كانت حاملا وأراد طلاقها لا بأس، أو كانت في طور لم يجامع فيه